فتقام الصلاة وراء الأمراء ولو كانوا أهل الجور وأهل الفسق مثل الجهاد. الصلاة أعظم شأن من الجهاد، ولا ينازعون سلطانهم بما اقترفوه من معصية أو بدعة غير مكفرة أو جور بمنع حق أو أخذ ما ليس لهم أخذ من الناس، بل يصبر على جورهم ويسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصلحهم أو أن يكف شرهم عن الناس، ويصبر عليهم حتى يحبسهم الله عز وجل بالموت، يحبسهم عن الناس بالموت. قد عاب أئمة السلف على من نازع السلطان ولايته بسبب الفسق أو الجور، وقالوا إنهم اتكلوا على السيوف فوكلهم الله إليه، ولو اتكلوا على الله عز وجل لحبسهم عنهم بالموت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. يعني إن الجهاد مشروع شرعه الله عز وجل وجوبا في حال واستحبابا في حال، وهذا الحكم لا ينسخ ولا يرفع، بل هو باق إلى آخر الزمان، إلى نهاية حكم المسيح، حكم المهدي عليه السلام، وبداية حكم المسيح من مريم عليه السلام حينما ينزل من السماء ويحكم آخر هذه الأمة بشريعة الإسلام نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يخلف المهدي في ولايته. فإن قتال الدجال يكون في آخر الأمة، في آخر ولاية المهدي، في آخر ولاية المهدي، لأن الدجال لا يخرج إلا بعد فتح القسطنطينية، بعد فتح روما، بعد غدر الروم بالمسلمين، بعد ظهور المهدي. لأن فتح القسطنطينية روما ثم القسطنطينية يكون على يد المهدي في ولايته، وبعد ما يقع الخصف بذي الحليفة من جهة مكة يخصب بالجيش الذي يأتي من الشام لقتال المهدي عليه السلام، فيكون الخصف بهذا الجيش أمارة على ولاية المهدي، أنها ولاية شرعية وبداية النصر المسلمين واستعادة العزة. ثم بعد ذلك يصالح المسلمون الروم ويقاتلون مع الروم عدوا من ورائهم، ثم تغدر الروم وتقاتل المسلمين في الشام شرق دمشق قتالا شديدا، ينتصر المسلمون في اليوم الرابع، كل يوم يشترطون شرطة الموت يبايعون على هذا، وتفنى الشرطة في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع ينصرون، ثم يحصل فتح روما وبعدها القسطنطينية. بعد فتح القسطنطينية يظهر الدجال ويطوف الأرض والمسلمين ويمنع من دخول مكة والمدينة وبيت المقدس، وهو في آخر ولاية المهدي عليه السلام. في هذه المدة آخر ولاية المهدي عليه السلام، وبعد خروج الدجال ينزل المسيح مريم عليه السلام في آخر الليل على المنارة البيضاء شرق دمشق، ويوافي المهدي ومن معه بصلاة الفجر تلك الليلة، وهم عند اللد في فلسطين، فيدخل عليهم المسجد وهم ينتظرون صلاة الفجر من نفس الليلة التي نزل فيها. قطع المسافة بين دمشق واللد في وقت قصير، فتقام الصلاة فيعرض المهدي عليه السلام على عيسى بن مريم عليه السلام أن يصلي للناس، فيعتذر المسيح عليه السلام ويقول: بعضكم على بعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. فيتقدم المهدي ويصلي بالناس وفيهم ابن مريم، ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي يصلي وراءه ابن مريم. ثم بعد الصلاة يسمع جلبة خارج المسجد، هي قبلة المسجد الذي يصلون فيه، وهو قريب من اللد، فيفتح الباب من جهة القبلة والقبلة إلى الجنوب الشرقي من هذا المكان، وإذا بالدجال خارج المسجد. فإذا رآه المسيح عليه السلام قام يتكئ على حربته وهي عصا في حديدة مدببة في أسفله، فيخرج بهذه الحربة، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، ما يقاوم ولا يتحرك ولا يشاكس، فيتقدم ابن مريم ويضع هذه الحربة على صدره ويفرج صدره بها، يهلكه الله بذلك. تكون نهاية الدجال في نهاية ولاية المهدي وبداية نزول المسيح عليه السلام، أو بداية ولاية المسيح عليه السلام، ولا يقتله إلا عيسى عليه السلام. والدجال أعاذنا الله وإياكم فتنته لم يكن موجودا من قبل، ولا يوجد إلا في هذه المدة الأخيرة. يوجد أبواه يتزوجان يعني وينتظرانه مدة أن يولد لهما ولدا، فلا يولد لهما ولدا مدة من السنين 7 سنين أو 10، ثم يولد لهما هذا وهو شر مولود، ثم يستفحل أمره ويظهر بتدرج، يولد في إيران ويتبعه أهل الصفيان من يهود الصفيان، ويدعي الإصلاح أولا ثم يدعي الولاية ثم يدعي الرسالة ثم يدعي الربوبية، ولا تمسح عينه إلا إذا ادعى الربوبية، وإلا فعيناه معيبتان أصلا، لكن إذا ادعى الربوبية طمست عينه وتبقى العين الأخرى على عيبها، والناس يتبعون دون أن يروا، لأن معه هالة ومعه حرس من الجن ومن اليهود من أشرار الخلق، ويتبعه أصناف من الناس. اليهود 60,000 من اليهود عليهم الطيالس الناشين، ويتبعه الأعراب على الجفا والجهل، ويتبعه النساء أهل العواطف وقصور النظر وخفة العقل، ويتبعه الشباب الجهل أهل الأغراض. ومعه فتن عظيمة وشرور كثيرة. فالجهاد ماضي منذ شرعه الله عز وجل، بمعنى أنه شريعته باقية لا ترفع لا تنسخ، وإن عطلت في بعض الأحوال لكنها باقية، ويعتقد المسلمون شرعيته موجوبا أو استحبابا. ولا بد من أن الإنسان يتمنى أن يستشهد في سبيل الله، يتمنى الغزو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه اللهم نصف الشهادة في سبيلك في أعلى مقاماتها وأسمى غاياتها وأحسن هيئاتها، اللهم ثبتنا عندها وارزقنا صدق الرغبة إليك وحسن الإقبال عليك وكمال الإخلاص والذل لك. فلا بد للمسلم أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله، ويتمنى لو عرضت له الفرصة وتهيأت له حتى يبذل نفسه ونفيسه في سبيل الله، ولا يتمنى لقاء العدو المعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السور. كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم شهادة في سبيلك في بلد رسولك. ويتعجب الناس منه: كيف يكون هذا؟ فجاءته الشهادة وهو في المحراب، محراب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي. فالجهاد ماض، لا بد للمسلم يحدد نفسه بالجهاد، يسأل الله عز وجل يهيئ له السبب ويعينه ويسدده ويمنحه الإخلاص والثبات